نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يقدمها الإنسان بين يدي حاجته، وهي أفضل أنواع الخطب لأنها من خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الخطب التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتني بها. وإني سائلكم، ما معنى قول الإنسان نستعينه؟ ما تعرف؟ لا. ما معنى قول الإنسان نستعينه؟ إيش؟ نعم، نطلب منه العون، كلنا محتاجون إلى الله، إن لم يعن الله فإنه لا قدرة لنا على شيء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ونستغفره، ما معنى نستغفره؟ إيش؟ لا، ما معنى نستغفره؟ نعم، بس نطلب منه المغفرة. وما هي المغفرة؟ المغفرة أن يستر الله عيوبك عن الناس، وأن يعفو عن ذنوبك في الآخرة، لأن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة وحاسب عبده المؤمن فإنه يخلو به وحده ويقرره بذنوبه، فيقر العبد فيقول الله عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحمد لله، إخواني، كل إنسان إذا فكر في نفسه وجد عنده ذنوبا كثيرة وعيوبا كثيرة، ولكن الله تعالى قد سترها عن العباد، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة، لأن بني إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بابه كل يقرأه، ولكن هذه الأمة من الله عليها بالستر. إذن نستغفره، نطلب منه إيش؟ المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، فيستر على المرء ذنبه في الدنيا ويعفى عنه في الآخرة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا هل في النفوس من شر؟ هل الدليل؟ خطأ خطأ إيش؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن سيئات أعمالنا، هل المراد بذلك أنك تتعوذ بالله أن تفعل سيئة، أو أنك تتعوذ بالله أن يعاقبك عليها، أو الأمرين جميعا، أو الأمران جميعا؟ يعني هل أنت إذا قلت أعوذ بالله من سيئات أعمالنا تتعوذ بالله أن تعمل سيئا، أو تتعوذ بالله أن يجازيك على سيئاتك، أو المراد الأمران جميعا؟ إيش؟ هل أنت إذا قلت من سيئات أعمالنا، أجلسوا يا أخواني، هل إذا قلت من سيئات أعمالنا تتعود بالله أن تعمل سيئة، أو تتعود بالله أن يجازيك على السيئة، أو تريد الأمرين جميعا؟ عجيب، ارفع صوتك. بارك الله فيك. الأمرين جميعا. الإنسان يسأل الله تعالى أن يحميه من السيئات، لأن الإنسان إذا وقع في السيئة فقد لا يوفق للتوبة منها، فيستعيذ بالله من أن يزاول ويمارس السيئات. ثم إذا مارسها، السيئات لها آثار سيئة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر إيش؟ بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالسيئات لها آثار سيئة على الفرد وعلى المجتمع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قد يؤاخذ الله الصالحين بذنوب الطالحين. إذن من سيئات أعمالنا تستعين بالله عز وجل من الأمرين جميعا، من أن تمارس السيئات وتعمل بالسيئات، ومن آثار السيئات السيئة. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يعني إذا أراد الله هداية شخص فإنه لا يمكن لأحد أن يضله أبدا. ولهذا إذا قدر الله لشخص الهداية، تجد بعض الناس يأتي ويناقشه ويجادله بالباطل لعله يرجع عن الهداية، ولكن لا يستطيع، لأن الله إيش؟ كتب له الهداية، فلا يمكن أن يضله أحد. تجد الشاب من الله عليه بالهداية واستقام، وله أبوان فاسقان ويحاولان بكل جهدهما أن يضلاه، ولكنهما لا يستطيعان. استمع إلى قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي المصير. وإن جاهداك إيش؟ على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما. جاهداك أي بذل الجهد والطاقة يدعوانك للشرك فلا تطعهما، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا يمكن لأحد أن يهدي أحدا أراد الله أن يضله أبدا. وأكبر مثال على ذلك وأكبر دليل على ذلك ما وقع لأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم حين دعا عمه أبا طالب عند الوفاة أن يقول لا إله إلا الله، ولكن أبا طالب سبقت عليه الشقاوة ولم يقل لا إله إلا الله، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هل استطاع محمد رسول الله أن يهدي عمه مع أنه من أشد الناس دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقامات المشكورة، ولكن مع الأسف الشديد أنه لم يقدر له أن يهتدي. ولله الحكمة عز وجل: إنك لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد بمعنى إيه؟ بمعنى أقر وأعترف إقرار مشاهد. ولهذا جاءت أشهد بدل إيش؟ أقر بدل أعترف، لأن الشهادة اعتراف الشخص بالشيء كأنما يشاهده بعينه. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله أي لا معبود حقا إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل أبدا، كل ما يعبد من دون الله فإنه باطل. يا رجل، إنسان عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تقول الرسول باطل؟ إنسان عبد الرسول، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، هل تقول إنه باطل؟ الله يقول وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الباطل إيه؟ عبادة الرسول، عبادة الرسول هي الباطلة. وإذا عبد الإنسان رسول الله ماذا يكون عمله الذي يعمله من الأعمال الصالحة؟ يكون باطلا. واستمع الله عز وجل يخاطب رسوله يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن إيش؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله لئن أشركت، وهو أفضل الخلق وأبعدهم عن الشرك، يقول الله له لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن لا إله حق إلا الله. ما تقولون في الذي يأتي إلى القبر، إلى قبر السيد فلان والسيد فلان، يقول يا سيدي يا مولاي إنني شاب محتاج إلى الزواج، فيسر لي زوجة صالحة تغنيني بها عن الزوجات. قل يا أخي، قل ما شرك؟ لكن هذا قاله للسيد، قاله للسيد معروف ولي، هي ولي معروف، ما في مانع. هي أجل يا أخي، ولي معروف، هذا بدعة وليس بشرك. لا إله إلا الله، سبحان الله. دقيقة يا جماعة، هذا تفصيل عجيب. إن قاله لشخص ليس بولي فهو شرك، وإن قاله لشخص ولي فهو بدعة، وإن قاله للرسول كمل. يا أخوان، دعاء غير الله مهما كان هذا الغير شرك، سواء دعا النبي أو دعا الولي أو دعا العامي، هو شرك. هل يمكن لصاحب القبر أن ينفعك بشيء؟ لا والله ما ينفعك. إن صاحب القبر اليوم أضعف منه بالأمس، هو لما كان حيا يمكن ينفع، يمكن يجلب لك دراهم، يمكن يعطيك أشياء، يمكن عنده بنت يزوجك، لكن الآن هو أضعف منه بالأمس، ولا يمكن أن ينفعك، لا يمكن أن ينفعك أبدا. ولذلك يا إخواني، أنتم من هنا إن شاء الله تنصرفون إلى بلادكم، وستجدون من يتردد على هذه القبور يسأل أصحاب القبور، أليس كذلك؟ الواجب عليكم، وقد سمعتم ما سمعتم، الواجب عليكم أن تدينوا لله تعالى بنصيحة هؤلاء، تنصحوهم، تقول إنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا، إنهم لن ينفعوكم، إن هذا خطأ، ووالله لأن يهدي الله بالواحد منكم رجلا واحدا خير له من حمر النعم. من أفضل الأموال عند العرب الإبل الحمر، وإذا هدى الله بالإنسان رجلا واحدا فهو خير له من حمر النعم. أرجو أن يكون من بركة حجكم لهذا العام أن تنقلوا إلى أولئك القوم الذين غرر بهم والذين حملهم الجهل على أن يدعوا غير الله، أن تنصحوهم وتبينوا لهم أن هذا لا ينفعهم. استمعوا يا أخواني، استمعوا إلى قول الله تعالى، استمعوا إلى قول الله، والذين يدعون من دونه أو تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. إيش القطمير؟ في النواة ثلاث أشياء كلها تافهة يضرب بها المثل في التفاهة، ثلاث أشياء. الأول أخ سكت، ها قم يا أخي، لا تفسر. الأول القطمير، والثاني أنا أتكلم عن النواة، فيها ثلاثة أشياء تافهة يضرب بها المثل في التفاهة. أول القطمير، والثاني السرع، الثاني ما هو؟ كل بلسانك. الخيط، ما عرفنا الخيط، السرع تفضل. الفتيل، السرع. والثالث، نعم النقير، بارك الله فيك. في النواة ثلاثة أشياء تافهة يضرب بها المثل في التفاهة، وهي القطمير والفتيل والنقير، وكلها في القرآن. ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ما يملكون من قطمير. أما النقير فهي النقرة التي في ظهر النواة. معكم نواة الآن؟ أكلنا تمر قبل قليل. لكن من يشوف هذه؟ أنا يلا أشوف الله دي. هذا ظهر النواة الآن، فيه نقرة تسمى النقير، وهذا بطنها فيه ساقي، فيه شيء يشبه السلك، هذا يسمى إيش؟ فتيل. فيه الفافة على النواة تسمى القطمير. طيب، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم. إذن في فائدة ولا لا؟ في فائدة؟ لا. زد على ذلك ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طيب، عن من جاء هذا الخبر؟ من أين جاء هذا الخبر يا جماعة؟ من الله. ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر، القرآن عظيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا يمكن يستجيبوا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من هو الخبير؟ الله عز وجل. لا ينبئك أحد مثله، وهذا نبأ، وهو سبحانه وتعالى صادق النبأ. ويقول عز وجل في آية أخرى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كلمة من أضل جملة استفهامية، والمراد بها إيش؟ النفي والتحدي. أخبروني هل أحد أضل من هؤلاء؟ إيش جوابكم؟ جوابكم جماعة لا أحد أضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو بقيت تدعو هذا إلى يوم القيامة لم يستجب لك. وهم أي هؤلاء المدعوون عن دعائهم أي دعاء الداعين غافلون لا يسمعون. زد على ذلك وإذا حشر الناس إيش؟ كانوا لهم أعداء، وهو كقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. استمع يا أخي، هؤلاء القوم الذين يدعونهم لا ينفعونهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم في الآخرة يتبرؤون منهم ويعادونهم ويكفرون بعبادتهم. والله واجب الآن في أعناقكم أنتم أيها السامعون، واجب في أعناقكم أن تبينوا هذا لمن ابتلي بدعاء القبور. الحجة قامت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أنا بلغتكم ما أعلمه من كتاب الله وسنة رسوله، وأنتم عليكم أن تبلغوا ما سمعتم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للإثبات والنفي، أي وحده ولا إله غيره ولا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من محمد؟ محمد ابن من أين هو؟ قرشي، بارك الله فيك. أشهد أن محمدا هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، عبده أي عبد الله ورسوله. وصفه الله عز وجل، نعم، وصف بوصفين: العبادة والرسالة. العبادة والرسالة أفضل لقب للإنسان أن يلقب بأنه عبد الله. أفضل لقب لك أن تلقب بأنك عبد الله، لأن من كان عبدا لله فهو الحر، ومن لم يكن عبدا لله فهو الرقيق. دعاة الإلحاد يقول لك: الحرية أن تكون طليقا من كل قيد، لا عبادة ولا رسالة ولا غيره. نحن نقول: كل من عبد الله فهو إيش؟ الحر الطليق، لأنه عبد من هو حق من هو أهل للعبادة. وأما من لم يعبد الله فقد عبد الشيطان، وحينئذ يكون رقيقا لمن؟ للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إيش؟ وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول ابن القيم رحمه الله في قصيدته الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية، وهي الكتاب المعروف بالنونية، وابن القيم رحمه الله من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي والله إن الله من به على عباده، فهو في زمانه حبر الأمة، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعرف ذلك من قرأ كتبه. والحمد لله الذي أحيا ذكره بعد أن ماته، فصار الآن بيد الشباب والشيوخ يقرؤون فتاويه ورسائله. أقول ابن القيم رحمه الله له كتاب سماه الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية، وهو معروف بإيش؟ بالنونية. يقول: في هؤلاء الضالين هربوا، استمع للبيت وسأطلب منك أن تنشده لي، استمع له: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. أعيد مرة ثانية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. مرة ثالثة: يقتدي بأضعافهم. يا أخي أنت عرفت الآن، لك واحد ضعيف. هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. أطلب من يحاذيني الآن تماما، وهو الأخ، قم أنشد، قم يا أنت. إيش؟ خلاص أمشي، استمر. إذن وقف لازم، بارك الله فيك، استرح. نعم، خطأ، صح، تمام. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ أن نكون أرقاء لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا كان الله عز وجل يصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات. وصفه بالربوبية عند إنزال القرآن، تبارك الذي نزل إيش على عبده الفرقان، ووصفه بالعبودية حين أسرى به وعرج به، أسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، ووصفه بالعبودية في مقام التحدي والدفاع عنه، حيث قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن فالعبودية لله شرف، وأسأل الله لي ولكم أن نتشرف بعبوديته، آمين. تبارك الذي نزل الفرقان، نعم، وأشهد أن محمدا عبده. طيب، إذا كان عبد الله، إذا كان محمد رسول الله عبدا لله، فهل يليق بنا ونحن نؤمن بالله ورسوله أن نعطي محمدا حقا من الربوبية؟ أجيبوا لا والله، إن محمد رسول الله لن يرضى أن نعطيه شيئا من الربوبية، بل هو يحارب الشرك ويحارب المشركين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم ويتبرأ منهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيش إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب، إذا كان محمد رسول الله عبدا، إذا كان محمد رسول الله عبدا لله، فإنه لا يجوز أن نعطيه شيئا من الربوبية. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام أن نغلو فيه كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، حتى إنه جاءه وفد من الوفود وقالوا له يخاطبونه يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لا أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله، وكفى بذلك فخرا. أما أن نجعل لرسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الربوبية ندعوه أو نتضرع إليه أو نخضع له، فهذا لا يرضاه الله ولا رسوله، وهو الشرك بعينه. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن العبودية وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تنافي غاية المنافات أن يكون له شيء من إيش من الربوبية. ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسوله إلى من؟ إلى الناس كلهم أو إلى العرب؟ لا إله، أقول يا جماعة نستمع، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. كيف تقول لكل الناس والله يقول هو الذي بعث في الأميين ويقول لتنذر أم القرى ومن حولها؟ طيب، أنا لا أقبل من رفع يده اليسرى، ولو كان معي عصا لقلت هكذا. طيب يا جماعة، نقول هذه الآيات التي ذكرناها يلبس بها النصارى، يلبس بها النصارى ويريدونها شبهة على المسلمين، على الصغار من المسلمين الذي ليس عندهم علم. يقول رسول ما بعث إلا للعرب، هو الذي بعث في الأميين، والأميين هم من؟ العرب. ويقول لتنذر أم القرى ومن حولها، ما قال كل القرى، أم القرى مكة ومن حولها. فيأتي المسلم مسكين ما عنده علم يلتبس عليه الأمر، فنقول إن الذي قال هو الذي بعث في الأميين رسولا، قال بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال بعض المفسرين هم من سوى العرب، هم من سوى العرب. ثم نقول هب أن هذه الآية ذكرت أن الرسول رسول إلى الأميين، فنعم، لأن رسالته في حياته لم تتجاوز العرب، لم تتجاوز العرب. متى فتح الشام؟ بعد موت الرسول. متى فتح العراق؟ بعد موت الرسول. متى فتحت مصر؟ بعد موت الرسول. إذن الآية المراد بها الرسالة التي وصلت إلى من حول أم القرى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.